أنا شاب فت إلى الله ولكن ضياع كثير من الصلوات قبل الفجر وما حكم الصلاة الزائفة؟ لك هذا الإنسان لا أصلي ثم هذا الله من خلال التوبة ورب العالمين الله وصلى فإن التوبة تجد ما قبلها وحلها وتهدر ما قبلها ولا إعادة عليه ولا تضر عليه هذا هو أرض زائفة الصلاة أرض صلي العلم قبل العلم التوبة تجد ما قبلها ولزال العلم في القبل كما قال الله عز وجل وللذين كفروا ان ينتهون قولهم ما قتلت ولذلك اذا كان ما كان قبله وهجرته ما كان قبله وهجروا الى ما كان قبله وتوبته ما كان قبله هذا هو الصواب انه لا قضاء عليه لان فسقه فاذا تاب الى الله ورجع الى الحق والصواب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.